هنا القاهرة. انت فجأة حسيت بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان. يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. من شهور اتكلمنا في حلقة من حلقات البرنامج عن إحدى حالات التعدي على الأراضي الزراعية في إحدى محافظات مصر، بالتحديد محافظة الشرقية، وما زالت المشكلة مستمرة. اتفضلوا معنا. محمود سامي من محافظة الشرقية، أهلا بيكي مرة أخرى في حلقة أخرى من البرنامج. أهلا بحضرتك. أهلا. مرة تانية أستاذة هالة بنلتقي بحضرتك، وكنا نود أن نلتقي كي نبلغ المستمعين بنهاية المشكلة اللي يمكن هي مش حالة فردية، ولكنها حالة من ضمن عشرات الآلاف بل مئات آلاف حالات التعدي على الأراضي الزراعية، ولكن المشكلة ما تحلتش ولم نتقدم خطوة للأمام. تذكرة للمستمع بالموضوع في عجالة مدام هالة. المشكلة حضرتك ان في انسان عامل مزرعة دواجن عايز يعمل لها يدخل لها كهرباء، فيتحايل ازاي ان هو يدخل كهرباء لانه هو المزرعة مخالفة ولها قرارات ازالة. يدخل كهرباء ازاي؟ يقول للري والله انا عايز آلة تدار رفع المياه بالكهرباء، وياخد الحاجة دي ووديها للمحليات وللكهرباء ويستخل الكهرباء. هو كاتب في الرخصة السابقة ان هو يمتلك 6 قراريط ويريد آلة تدار لرفع المياه موضوع على بحر. هو نفذها غلط وراح جايب الكهرباء مدياله محول ومدياله كابل كهربي يمر بطول 1300 متر في الاراضي الزراعية وحوالين المصرف بتاع اكوا اللي هو في ديار بلج. عايزين نقول للمستمع يعني ايه كابل كهرباء بهذا الطول يمر داخل ارض زراعيه، بيأثر عليها ازاي؟ هيأثر يا ست الكل، ان الارض الزراعيه دي اصبحت هتبقى تصحر، هنبقى احنا ايه ارض بور. لا يعني هيبقى يشجع ان احنا هناخد كل واحد يشتري يعمل بيت يعمل اي حاجه، يعني مش هيبقى بيزرع بقى كهرباء فيه. خلاص الكهرباء على راس الغيط. تمام. خلاص هيعمل اللي هو عايزه. تمام. الكهرباء على راس الغيط هيعمل ايه بقى؟ تمام. حضرتك هو هل احنا البلد بتاعتنا يعني عندنا وفرة في الاراضي الزراعية ان احنا عمالين نبني فيها؟ انت حضرتك لو تمشي على طريق مثلا، انا بمشي على طريق ديار بنجم الزقازيق والمنصورة، تحزني على الاراضي الزراعية اللي راحت وبتروح بهذا الاسلوب. عملنا المرة من 6/11 عملنا مشكلة ورحنا للمحافظ، وكان المحافظ الدكتور سعيد محافظ الشرقية مشكور، راح عمل لنا لجنة نزلت وبحثت الموضوع وتلقت ان في مخالفات جسيمة، ان الكهرباء دفنا الكابل كمان، طريقة وضعه غلط على وش الارض، المفروض له عمق معين، ان غير متوفر، والكلام ده موجود ومحول للنيابة الإدارية جاري التحقيق فيها في الزقازيق، حضرتك النيابة الإدارية بتاعت الزقازيق. فحضرتك الموضوع مفتوح وأنا بستعجب، ومين يا ربي اللي يديلي قرار إزالة يشير الشيء اللي هو محطوط غلط؟ ده قطع الطريق السريع قطعه مخالف، والطرق عملت له مخالفة. هل الطرق بتدي ان الواحد يعمل مخالفة واروح ادفع فلوس المخالفة ويبقى كده بيحصل تصالح من غير إزالة أسباب الإزالة؟ تعالي للري بقى، انا لسه داخله من مقدمه شكوى للري، لان الري كان في مهزله في 20/5 في الموقع اللي هو في تل الحاكم ديار بنجم، معمول جايين يدخلوا صحاره او مواسير في قاع المصرف من غير اي ترخيص ومن غير وجود اي اشراف. الاشراء ده بيجي على حسابه، جايب الحاجة دي على حسابه، يزيل كابل ويحط البتاع ده، هو لا ازال الكابل، هو راح جاي تحت اشراف مين بقى؟ المهندسة بالري الابراهيمية اللي كانت ماضية على قرار الازالة، اللي هي عملت قرار الازالة. يعني المهندسة كانت معاكم في الموقع تحت سمعها وبصرها هذه الوضع المواسير او ما يسمى بالصحراء الحقيقية، بمعنى ان كان في مسؤول من وزارة الري يعني تحت عيونه تحت عينه وبصره. ابتدى ابني يا باش مهندسة حضرتك انت جاي المفروض قرار ازالة مش قرار تحطي هنا. قالت له والله انا واخدة تأشيرة بالتوازي من مدير عام ري الغرب الشرقية ان احنا نعملها سوا. توازي بمعنى المواسير الخاصة بحضرتك ومواسير الخصم يكونوا فوق بعض. المواسير الخاصة ان هي بتعدل قانونية وضع الشخص المخالف اللي هو عنده مخالفات جسيمة، بس هي بتعدل وضعه القانوني. يعني احنا بنقنن المخالفة، بنقنن المخالفة، احنا بنصلح مخالفة. لا ده احنا مش بنصلح، ده احنا بنديها الشكل القانوني لجريمة. هي كانت موجودة بتديها الشرعية ان انت اعمل اللي انت عايزه. طبعا حضرتك حصل مهازل وحصل بهدلة، وطبعا الخصم اهليته احنا بنمشي غلط ومحدش يقدر يعمل لنا حاجة صح. ليه بقى؟ ليه؟ لان اخوهم لوا في الشرطة. افترض من العادي جدا ان احنا نرى ان الشرطة هي التي تحمينا، الشرطة هي التي نلجأ لها لتنفيذ القانون واعمال القانون. لا، هو اخوها الحقيقة ضاغط على كل رجل مسؤول في اي مكان ان هو بيحاول يصحح غلط، هو بيضغط عليه ضغطة جامدة. واحنا مش عارفة هل انا سعيدة يا مدام هلا ان احنا مقابلين حضرتك دلوقتي وانت لسه خارجة من وزارة الري، كنت بتقدمي بقى شكوى ولا بتعملي ايه الجديد، ايه ما تم هناك؟ انا كنت بقدم شكوى لوزارة الري وحطيت قدامهم كل التفاصيل، هل ينفع ترخص لواحد عامل مخالفات وانت بتقنن له وضعه قبل ما تزيل الاسباب المخالفة؟ رد فعل المسؤولين في وزارة الري على حضرتك دلوقتي كان ايه؟ هو قال لي احنا هنبحث الشكوى ومفيش مسؤول هيضر نفسه. قلت له بس يا باشا انت حضرتك بتدخل كهرباء في ارض زراعية فيها اساس المقام مباني، يعني انت بتساعد على تصحر الارض الزراعية. محافظ الشرقية مخاطب وزير الزراعة ووزير الزراعة مخاطبه، من فضلك ما تحطش كهرباء في اماكن اراضي زراعية وخصوصا للمباني المخالفة اللي ملهاش ترخيص. الكهرباء تقول لي انا جهة ببيع سلعة، الكهرباء انا جهة ببيع سلعة، السلعة دي هو بيجي ياخدي. طب ما انت برضو وزير الكهرباء ووزير الزراعة متخاطبين ومتفقين، ما تحطش كهرباء في حاجة مخالفة. وبعدين يا ست يا كهرباء، هو حضرتك ملحقة على المشاريع والكهرباء في البيوت لما بتدي بحاجات زيادة؟ ده انت حضرتك تحزني. يعني مش لاقيين ننور كهربا بيوتنا في الاماكن المرخصة وهم يدوا كهرباء يبوروا الارض. مثلا بالنسبة لإدارة الديار، انا بتكلم بقى بالنسبة لإدارة الديار، حضرتك يا باش مهندس ليك جالك قرارات كتير وجالك ان خلصنا الرخصة وما تشتغلش وما تعملش اي حاجة. انت بتضلل المسؤولين عن رئاستك وما بتدهمش الاوراق اللازمة. ليه؟ الباش مهندس مدير إدارة ديار بنكر. يعني انا شايفة يا مدام هالة ان القانون واضح جدا، لا يختلف اثنين حول يعني اهمية ان انا احافظ على رقعة الارض الزراعية، لا يختلف مسؤولين عن تطبيق القانون، ولكن معرفش هالمشكلة في الموظفين الصغيرين اللي بيطبقوا القانون اللي هو اخر مرحلة، هل المشكلة في سطوة شخص معين؟ المشكلة في سطوة شخص معين مع حاليا تفكيك اللي محصول في البلد. يا رب ان شاء الله ينعدل الحال والرئيس الجديد يكون على قدم وساق ان شاء الله ويظبط الحالة دي. بس احنا بالنسبة للأوراق احنا في بلد لها قانون. ومش معقول يا استاذه هاله برضو ان احنا هنغض البصر عن تفاصيل حياتنا لحد ما يمسك الرئيس الجديد، والا فجأة هنصحوا من النوم هنلاقي ما عندناش ارض زراعية، مش هنلاقي ناكل. ما فيش ارض زراعية ناكل عليها. انا عايزة اقول لحضرتك فعلا حالة يمكن البرنامج متابعها، ولكنها تمثل حالة من مئات الالوف من الحالات. وزارة الزراعة عندها لجنة حصر الاراضي الزراعية، يعني كل شهر هذه اللجنة بتصدر تقرير بتبوير وفقدان يعني الاف الافدنة ما هو من من من حاله زي حضرتك زائد حاله تانية زائد حاله ثالثه، وفي الاخر نرجع نشتكي نقص الاكل والطعام. لا نعم نعم، يعني انا بقول لحضرتك انا معايا اوراق بالنسبه للدوله، الاوراق بتاعتي سليمه وانا على حق، مين ياخد لي حقي؟ انا نداء لرئيس الوزراء، نداء لرئيس الجمهوريه السيد عدلي منصور، نداء لرئيس الوزراء ابراهيم محلب، نداء لوزير الري اللي هو بيحافظ على الرقعه الزراعيه وعلى ايصال المياه لكل جزء من الارض. نداء اغثني اغثني اغثني انا واولادي، انا ارمله. المكان استاذه هاله، المكان تحديدا، مكان الارض بتاعت حضرتك، مكان المشكله في تل الحاكم، ديار بنجم، محافظه الشرقيه تبع ري الابراهيميه، يرقصها ري الشرقيه. نعم. اغاثه، اغيثوني انا، ما عدتش عارفه اعمل حاجه، انا تعرضت للبلطجه وقله ادب وضرب، وانا خايفه على اولادي، وانا بطلب حمايه اولادي. يعني انا برضو يمكن حاجه عايزه افكر بيها المستمع، حضرتك اولادك ما بين اطباء وصيادله وتركين اعمالهم وقاعدين عشان يحرسوا الارض، لان ممكن تغفلوا عنها في اي ساعه من ليل او نهار تلاقوا كابلات الكهرباء متوصله. بالظبط، يدخل الكهرباء بدون اي شيء يعني. وعاده على فكره المخالف بيشتغل يوم الجمعه والسبت. طبعا الجمعة والسبت وأي أجازة في غيبة من المسؤولين. بالضبط، يوم السبت كان في شغل وجه رئيس مجلس المدينة بتاع ديار بنجم ووقفها، وأنا اتصلت بالسيد مدير عام ري غرب الشرقية، قلت له حصل فيه بيحصل تعدي، قال لي احنا في أجازة، روح اتصل بالشرطة. اتصلت بالشرطة؟ اتصلت برئيس مجلس المدينة. جه الموقع رئيس مجلس المدينة؟ جه رئيس مجلس المدينة الموقع. جه رئيس مجلس. وما تمش أي حاجة؟ وما تمش أي مخالفة. وعمل تقرير بذلك، عمل بالواقع تقرير، بس بعد كده يتعملوا اللي هم عايزينه، وربنا هو منه العوض وعليه العوض. من هذا المنبر الصغير أستاذة هالة نرسل هذه الاستغاثة العاجلة لكل مسؤول، ونخص بالذكر السيد رئيس الوزراء والسيد المهندس وزير الري. أغثني يا وزير الري، أغثني يا رئيس الوزراء، وأملي فيكم كبير. الأمل في الله. شكرا أستاذة هالة. شكرا. أصدقائي المستمعين، أشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك عادي مش عادي، اللي دايما بيسعدني جدا تواصلكم معايا فيه، وكمان على جروب ألترس مستمعي إذاعة البرنامج العام. والأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد سلامة. مع عادي مش عادي، مع تحياتي منى.